هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول كل صباح: اللهم إن هذا خلق جديد، فافتحه علي بطاعتك، واختمه لي بمغفرتك ورضوانك، وارزقني فيه حسنة تقبلها مني، وزكها وضاعفها لي، وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لي، إنك غفور رحيم وودود كريم. أبو الأنبياء. أبو الأنبياء وخليل الله هو سيدنا إبراهيم، بعثه الله بعد سيدنا نوح، ومن نسله كان جميع الأنبياء عليهم السلام. ولد بأرض العراق بين قوم يعبدون الأوثان، وقد بلغت قصته معهم ذروتها بإلقائه في النار، فجعلها الله بردا وسلاما عليها. هاجر من العراق إلى فلسطين، ومنها إلى مصر، حيث تزوج من هاجر المصرية، والتي أنجبت له أول أبنائه سيدنا إسماعيل عليه السلام. بأمر من الله تعالى اصطحب زوجته وابنهما الرضيع إلى وادي مكة، وكانت حين ذاك أرضا لا حياة فيها، وتركهم هناك، وكان يزورهم بين الحين والآخر. بعد مولد إسماعيل ب14 عاما، أنجبت له زوجته الأولى السيدة سارة سيدنا إسحاق، بعد أن كانت قد بلغت 90 من عمرها. تعرض سيدنا إبراهيم لابتلاء عظيم حينما رأى في المنام أن الله يأمره بذبح ولده إسماعيل، فلما هم بذبحه فداه الله بكبش عظيم أنزله من السماء، وأصبح يوم الطاعة هذا يوم عيد سنوي يحتفل فيه المسلمون بذبح أضاحيهم. في آخر زياراته لوادي مكة أمره الله تعالى بأن يقيم القواعد من البيت الحرام هو وابنه إسماعيل، وأن يؤذن في الناس بالحج إلى هذا البيت. بعد أن أتم البناء عاد سيدنا إبراهيم إلى فلسطين، حيث توفي ودفن عليه السلام في موضع فيها يعرف الآن باسم مدينة الخليل نسبة إليه. مثل. يا ما الحج مربوط له جمال. هذا المثل، ورغم أنه من ذلك الزمن الذي كان فيه أجدادنا يسافرون فيه إلى الحج على ظهور الجمال، إلا أنه يبين لنا كيف كانوا يستعدون مبكرا لأداء هذه الفريضة بتجهيز وسيلة الانتقال، وكيف أصبح ذلك مثلا يضرب لكل أمر يتوقع حدوثه وقد تم الاستعداد له. علم. اختيار الأضحية. من شروط اختيار أضحية العيد أن تكون خالية من كل العيوب الجسمانية الظاهرة، وغير مصابة بأي مرض من الأمراض. تظهر أعراض المرض في صور الإسهال والهزال واحمرار العين والعطس والإفرازات المستمرة من الأنف وعدم قدرة الحيوان على الوقوف بشكل طبيعي. يجب على المضحي أيضا ملاحظة عدم تضخم الغدد أسفل فك الحيوان أو تضخم قدميه الخلفيتين. أخيرا، فإن دليل صحة الأضحية يظهر في حركتها النشطة وشعرها اللامع وشقاوتها بين أقرانها. الشرفة؟ اشترى جحا بيتا جديدا، وبينما كان يدق وتدا في حائط بينه وبين جاره إذا بحجر يسقط تاركا فتحة بالحائط. نظر منها جحا. ما هذا؟ ما هذا؟ خرفان، ماعز، أبقار، جمال، أحمدك يا رب. ما بك يا جوحة؟ هل تكلم نفسك؟ تعالي يا زوجتي وانظري، إني وجدت كنزا مملوءا بالبهائم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.